عليكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة في أكمل معانيها على اسم الله الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم سيدنا ونبينا أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام متواصلا في بيان معاني آيات سورة الأنفال المباركة بنحو إجمالي. وصل الحديث بنا إلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الآيات المتقدمة حين تحدثنا عن مضامينها الشريفة كانت تدور حول الوقائع المهمة التي سبقت واقعة بدر، أو التي كانت في أثناء الواقعة، أو ما دار بين المسلمين بعد الانتصار. الآيات التي مرت وهي الآيات الأولى من سورة الأنفال المباركة بشكل إجمالي كانت تدور حول هذه المسائل: الوقائع التي سبقت الواقعة، الأحداث والأحوال التي كان المسلمون عليها قبل نشوب المعركة، وكذلك وصفت لنا الآيات ما دار في المعركة، وكيف نزل المدد الإلهي، وما كان عليه المسلمون من حال ومن ضعف فنصرة الأهيهم. وتعرضت الآيات الشريفة أيضا إلى بعض من الأحداث التي حدثت بعد واقعة بدر، خصوصا في الآيات الأولى بعد البسملة من سورة الأنفال الشريفة. وصل بنا الكلام إلى هذه الآية الكريمة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الخطاب هنا للمسلمين الذين اشتركوا في المعركة والذين حملوا السلاح وقتلوا المشركين مع الملائكة، وتفاصيل هذا الأمر مر الحديث فيه لذا لا أعيده مرة ثانية. الكلام هنا مع المسلمين الذين قاتلوا في المعركة وقتلوا المشركين. فلم تقتلوهم، ولم هنا نافية، ولكن الله قتلهم. والعبارة الأخرى خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. القسم الأول من هذا المقطع من الآية الشريفة خطاب للمسلمين في أنكم ما قتلتم أحدا، وإن الذي تولى القتل هو الله سبحانه وتعالى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، باعتبار أن المسلمين قتلوا المشركين بسلاحهم. الآية هكذا خاطبتهم، وخاطبت رسول الله وما رميت إذ رميت. ومر علينا في تفاصيل واقعة بدر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن التقى الصفان، وبعد أن تواجه الجيشان، بعد أن وقفت الجموع متهيئة للقتال، نبينا صلى الله عليه وآله طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن يعطيه كفا من حصباء الأرض، من الحصى، من التراب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخذ كفا من حصباء الأرض، من التراب ومن الحصى، أعطاه لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله أخذه من يد سيد الأوصياء ورماه باتجاه القوم، باتجاه المشركين. والروايات تقول أنه ما بقي أحد منهم إلا ودخل في عيونه شيء من ذلك التراب، شيء من ذلك الحصباء، وقال شاهت الوجوه. بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكف من حصباء الأرض في وجوه المشركين، نزل الرعب ونزل الذعر في قلوبهم، وتفتتت قوات المشركين، وارتفعت راية الإسلام، وارتفعت راية الحق في واقعة بدر بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الخطاب في الآية الشريفة يشير إلى هذه المسألة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية هنا تشير إلى أن المعركة كانت مشتملة على قسمين، القسم الأول القتال، والقسم الثاني رمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الحصباء. وحين تعرضنا للبحث التأريخي في مسألة القتال ومن الذي قتل ومن الذي قاتل، بينت لك بأن كتب التأريخ والأحاديث المنقولة في كتب السيار، في كتب الأخبار، تنبئنا أن المعركة دارت رحاها على سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى يصرح به حتى المخالفون من أعداء أهل البيت، علماء المخالفين الذين كتبوا في السيرة، الذين كتبوا في التاريخ، الذين كتبوا في وقائع الإسلام المهمة، حينما وصل الحديث إلى واقعة بدر قالوا بأن عليا صلوات الله عليه لوحده قتل نصفهم، نصف المقتولين الذين حضروا في بدر، قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وفر الباقون. الذين قتلوا هكذا قال المؤرخون، نصفهم قتلهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أقل الأرقام المذكورة، هذا الذي ذكره المخالفون. وإلا في بعض الروايات المنقولة في كتبنا أكثر القتل كان بيد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن المسلمين ما كانوا يملكون سيوفا، السيوف كانت جدا قليلة عندهم. على أكثر الروايات السيوف التي كان يملكها المسلمون 12 سيف، 12 سيف، ولم تكن من السيوف الهندية اليمنية، ولم تكن من نوع السيوف القاطعة. السيف القاطع كان بيد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، حتى السلاح الذي كان يحمله المسلمون ما كان من الدرجة الأولى. أكثر المسلمين تسلحوا بجريد النخل، أكثر المسلمين تسلحوا بالعصي، وإلا السيوف التي كانت في يد المسلمين قليلة جدا. ولذلك في رواياتنا أكثر الذين قتلوا في المعركة كانوا بيد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث في هذه الآية أن المعركة كانت على قسمين، قسم القاتل وقسم الرمي. ولذلك الآية الشريفة هنا تحدثت عن أهم وقائع المعركة، أهم الحالات التي دارت في المعركة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية تشير إلى أن أهم وقائع المعركة القاتل ورمي الحصباء. ربما حينما يتعرض الدارس لوقائع بدر ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى كفا من الحصباء لا يرى أهمية لهذه المسألة. الآية الشريفة جعلت المعركة على قسمين، جعلت القسم الأول في القتل والقتال، وجعلت القسم الثاني في رمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحصباء في وجوه المشركين لعنة الله عليه. فالآية الشريفة عرضت لنا المعركة في هاتين الصورتين المهمتين، هذا أولا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أما ما مقصود الآية الشريفة أنها تنسب القتل إلى الله، مع أنه في الواقع الخارجي في الواقع الظاهري كان القتل بيد المسلمين، بيد الذين رفعوا السلاح. وكذلك الآية الشريفة نسبت رمي الحصباء في وجوه المشركين إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الواقع الظاهري وفي الواقع الخارجي الذي رمى الحصباء بيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الشريفة فيها وجوه عديدة وفيها كلام طويل عريض، أشير بشكل موجز إلى أهم المطالب التي جاءت مذكورة بخصوص هذه الآية. بالنسبة للذين يتعاملون مع الكتاب الكريم ويفهمون الكتاب الكريم وفقا لقواعد العربية ووفقا للقوانين وللضوابط التي بنيت عليها بلاغة العرب في أساليب البيان، في أساليب الحديث والمخاطبة، الكلام هنا يكون في الآية من نسبة القتل إلى الله ومن نسبة الرمي إلى الله، مع أنه في الواقع الخارجي القتل كان بيد المقاتلين والرمي كان بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية هنا تشير إلى مسألتين. المسألة الأولى تريد أن تبين الآية مدى منة الباري سبحانه وتعالى على المسلمين في واقعة بدر، لأننا حين تعرضنا لوصف الحالة العسكرية لجيش المسلمين كانوا في غاية من الضعف، كانوا في غاية من الضعف من جهة مؤونة، من جهة الطعام، ومن جهة المدد، ومن جهة العدد، ومن جهة العدة والسلاح، حتى من جهة أرض المعركة. الأرض التي كانوا يقفون عليها كانت أرض رملية تغوص فيها حوافر وأرجل الحيوانات وكذلك أرجل الرجال من المقاتلين. لذلك لما نزل المطر، هذا المطر والذي نزل بصورة إعجازية ونزل بنحو الرذاذ، بنحو الرش على الرمل كما بينته في حينها، أدى إلى تصلب الأرض الرملية، باعتبار الأرض الرملية إذا ما رشت رشا بالماء شيئا فشيئا يؤدي إلى تماسك الرمل، تماسك ذرات الرمل، مما أدى إلى تصلب الأرض بحيث حواجر الحيوانات تمكنت من الوقوف، ما كان عندهم من الخيول وإن كانت الخيول قليلة، أكثر ما كان عندهم من النياق. أرجل الحيوانات وأرجل الرجال ثبتت، بينما بالنسبة لأرض المشركين كانت صلبة قبل نزول المطر، ولما نزل المطر نزل بشكل قوي مما أدى إلى أن تتوحل الأرض، لأن الأرض الصلبة إذا نزل عليها المطر بقوة يؤدي إلى توحل الأرض. فلما توحلت الأرض التي كان يقف عليها المشركون أدى ذلك إلى أن تغطس حواجر الخيول وأرجل الرجال في الأرض، مما لا يساعدهم على الحركة أثناء القتال وأثناء المعركة. على أي حال، لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم ذكره. بشكل عام جيش المسلمين كان يعاني من الضعف في جميع الجهات، في السلاح وفي العدد وفي العدة وفي المؤونة، إضافة إلى الجانب النفسي، وتحدثت عن أهمية البعد النفسي في القتال وفي المعركة. ولذلك الباري سبحانه وتعالى لما أنزل الملائكة كان البعد الأول في إنزال الملائكة هو تقوية الجانب النفسي، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. نزول الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. المسلمون كانوا يعانون من الضعف المادي ومن الضعف في العدد ومن الضعف في نفس أرض المعركة من جميع الجهات التي مر الكلام عنها. وإذا كنا نريد أن ننظر إلى المعركة بحسب الموازين العسكرية الجارية في ذلك الزمان، وفي كل زمان، في كل زمان هناك موازين، هناك قواعد عسكرية يمكن على أساسها بحسب الظاهر، بحسب الظاهر وبحسب الحسابات المادية الظاهرية يمكن على أساسها أن نشخص المنتصر من المنهزم، المنتصر من الخاسر، بحسب الموازين التي كانت تحكم الحروب آنذاك من جهة السلاح، من جهة العدد، من جهة الأرض، من الجهات المختلفة الأخرى التي على أساسها تتم المعركة، نجد أن الخسران لابد أن يكون نصيبا للمسلمين. الهزيمة والخسران لابد أن تكون للمسلمين بهذا اللحاظ، باللحاظ المادي، بلحاظ الماديات وبلحاظ قوة السلاح وبلحاظ المؤونة وبلحاظ المدد المادي الذي يصل إليهم. بهذه اللحاظات المسلمون نصيبهم الخسران، حظهم الخسران في المعركة. لكن الأمر انقلب، الانتصار الذي حققه المسلمون في واقعة بدر هو أعظم انتصارات أهل الإسلام طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كتابنا الكريم سمى واقعة بدر بيوم الفرقان، اليوم الذي فرق به بين الحق والباطل، اليوم الذي تميز فيه الكفر من الإيمان. ولذلك واقعة بدر هي أول واقعة ترتفع فيها راية الحق، وتعلو فيها كلمة الهدى، وتعلو فيها كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان بالحساب المادي المسلمون يخسرون، لكن لأن الباري سبحانه وتعالى أنزل عليهم المدد بكل معاني، المدد المادي، المدد في الأجواء، المدد في الأرض، المدد النفسي في جميع الحالات، ومر الكلام عن مراتب المدد الإلهي الذي أنزله الباري على المسلمين في المعركة. فالذي قتل هو الله، والذي رمى هو الله. فالآية هنا تريد أن تبين التأكيد على معنى المنة الإلهية النازلة على المسلمين في واقعة بدر. لذلك الآية تخاطب المسلمين: فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية هنا في وجهها الأول تريد الإشارة إلى تأكيد المنة على المسلمين، إلى تأكيد المنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الباري سبحانه وتعالى هو الذي من عليكم، وهو الذي نصركم، بل هو الذي قتل، بل هو الذي رمى. والأفاعيل مردها إلى الله سبحانه وتعالى. والآية هنا تريد أن تؤكد هذا المعنى، تؤكد المنة الإلهية النازلة على المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الآية الشريفة، الآية الشريفة تريد أن تبين لنا الجانب الإعجازي الذي حدث في الواقع. تأكيد المنة هذا المعنى الأول. الوجه الثاني في الآية الشريفة، الآية تريد أن تؤكد لنا، أن تبين لنا المعنى الإعجازي الذي وقع في واقعة بدر. واقعة بدر اختلفت فيها النوانيس حتى في الوقائع الأخرى. في الوقائع الأخرى لا يعني أن المدد الإلهي لم يكن نازلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله حيثما حل وأينما حل المدد الإلهي نازل إليه، بل المدد الإلهي لا ينزل على الخلق إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. المدد الإلهي متصل نازل متواصل على رسول الله في جميع الحالات. لكن الآية الشريفة هنا تريد أن تبين لنا هذا المعنى، تأكيد الجانب الإعجازي في هذه الواقعة. لأن واقعة بدر إذا أردنا أن ندرس جميع الوقائع والأحداث التي حدثت فيها تختلف عن سائر الوقائع الأخرى حتى المهمة منها. هناك وقائع مهمة جدا في تاريخ الإسلام، كواقعة الخندق، كواقعة حنين، الوقائع المهمة الأخرى ونزل فيها المدد الإلهي. والأخبار صريحة في ذلك، والآيات القرآنية صريحة في هذه المعاني في نزول المدد في الوقائع الأخرى. لكن واقعة بدر لها خصوصية تختلف عن كل الوقائع الأخرى. لذلك الآية الشريفة هنا تريد أن تتناول هذا المعنى، تريد أن تعرض لنا هذا المعنى، أن واقعة بدر اختلفت فيها النواميس وتميزت النواميس التي جرت في هذه الواقعة عن سائر الوقائع الأخرى. هذا إذا تعاملنا مع الآية الشريفة وفقا للقواعد البلاغية ووفقا لأساليب البيان في كلام العرب، حينما تأتي الآية الشريفة فتنسب القتل إلى الله وتنسب الرمي إلى الله، مع أنه في الواقع الخارجي الرمي كان بيد رسول الله والقتل كان بيد أمير المؤمنين ومن قاتل من المسلمين. فإذا نظرنا إلى موازين بلاغة الكلام العربي يكون المعنى في هذه الآية بهذين اللحاظين. اللحاظ الأول، الآية جاءت لتأكيد المنة الإلهية على المسلمين، واللحاظ الثاني أن الآية الشريفة تريد أن تعرض لنا الجانب الإعجازي في واقعة بدر ومر الكلام فيه. أما أساليب فهم القرآن والطرائق التي على أساسها يفهم كتاب الله ليست محصورة فقط في قواعد العربية، وليست محصورة فقط في قواعد البلاغة والبيان. لذلك هناك الأساليب العديدة في تفسير الكتاب الكريم، ولذلك هذه الآية هناك من فهمها على ذوق الصوفية، وهذا الفهم نحن نرفضه. هناك من فهم هذه الآية على ذوق الصوفية، والصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود والموجود معا استدلوا بمثل هذه الآية الشريفة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن هذه الآية من الآيات الدالة على صحة معنى وحدة الوجود والموجود معا، وهي النظرية التي يذهب إليها جمع من المتصوفة، جمع من الصوفية، وهي النظرية الباطلة في نظر أئمتنا، في نظر فكرنا الشيعي، في نظر علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هناك نظرية أخرى، نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهي التي يذهب إليها كبار عرفاء شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه النظرية التي أسس مبانيها وأوضح مطالبها وأركانها صدر المتألهين في أسفاره الأربعة رضوان الله تعالى عليه، هذه غير النظرية التي أشرت إليها أولا. الصوفية ذهبوا إلى وحدة الوجود والموجود معا، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو في هذا الوجود، هذه المخلوقات هي الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك انفكاك بين هذه المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى في أي مرتبة من المراتب، في أي لحاظ من اللحاظات. ما نراه حولنا من مخلوقات من موجودات، هذه المخلوقات هذه الموجودات هي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يفهم من كلماتهم، وهذا هو الذي شاع عن فهم نظريتهم بهذا الشكل. ربما يقصدون معنى آخر لا أدري، لكن هذا هو المعنى الشائع، وهذا هو المعنى الذي يقال حينما تذكر نظرية وحدة الوجود والموجود معا، لأن هذه النظرية تستلزم الحلول وتستلزم الاتحاد، والحلول والاتحاد أن الله سبحانه وتعالى يحل في المخلوق، أو أن المخلوق يتحد مع الله حقيقة على سبيل الجزئية لا على سبيل الفناء الذي يذهب إليه العرفاء. هناك اتحاد وهناك فناء، لا تختلط عليك هذه المفاهيم. إنما أشرت إلى هذا المطلب لأن كثيرا من الأخوة يحضرون في درس الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، ويجدون الكثير من هذه المطالب في كتاب الآداب المعنوية في مسألة فناء العبد في الله سبحانه وتعالى. الفناء شيء والاتحاد شيء آخر. الفناء إنما هو تأكيد للعبودية، نفس المعنى الذي ورد في بعض الروايات المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام أن العبودية جوهرة كلها الربوبية، نفس المعنى الموجود في هذا الحديث، العبودية جوهرة كنهها الربوبية، وهذا الذي يعبر عنه العرفاء بالفناء، بفناء العبد في الذات الإلهية. هذا الكلام يكون من فروع النظرية التي أشرت إليها التي شيد أركانها صدر المتألهين رحمة الله عليه في كتبه، وبالذات في كتابه الأسفار، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، نفس النظرية التي يعرضها السيد الطباطبائي في كتبه الفلسفية وفي رسائله الفلسفية لمن درس منكم هذه الرسائل. سيد الطباطبائي صاحب الميزان نفس هذه النظرية يتبناها في كتبه الفلسفية وفي رسائله الفلسفية. إمام الأمة قدست نفسه الزاكية أيضا يتبنى نفس هذا المعنى، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، هي النظرية التي يذهب إليها عرفاؤنا الشامخون، قدست أسرارهم الزكية. أما النظرية الأولى هي النظرية الباطلة، وحدة الوجود والموجود معا. قلت البعض من الذين ذهبوا إلى النظرية الباطلة جعلوا هذه الآية دليلا، وجعلوا هذه الآية برهانا على صحة قولهم وعلى صحة ادعائهم، فقالوا بأن الآية نسبت القتل إلى الله مع أن القتل حدث من الخلق، ونسبت الرمي إلى الله مع أن الرمي حدث من المخلوق، فهذا يدل على وحدة الخالق والمخلوق. وهذا الكلام كلام باطل، نحن لا نعتقد به، هذه النظرية نظرية باطلة، وهذه النظرية نظرية فاسدة. لكن هناك من العلماء من يشتبه فيتصور أن عرفاء الشيعة يذهبون إلى هذه النظرية ويتهمون المولى صدر المتألهين رحمة الله عليه بأنه يذهب إلى هذه النظرية، ويقولون بأن كتابه الأسفار إنما كتبه لإثبات هذه النظرية، وهذا إنما ينم عن جهلهم وعن عدم معرفتهم بما ذكره هذا الحكيم في كتبه. أصلا كتاب الأسفار فكرته الأصلية مبنية لتفنيد النظرية الأولى. أصلا كتاب الأسفار، المطالب الموجودة في كتاب الأسفار، المطالب والأدلة والبراهين وكل البحث الذي ذكره، جاء لتفنيد النظرية الأولى، لتفنيد نظرية الصوفية القائلة بوحدة الوجود والموجود معا. والنظرية التي بين مضامينها وشيد أركانها وأقام الأدلة والبراهين عليها، نظرية التي أشرت إليها، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. هناك كثرة في مراتب هذه الموجودات، وهناك اختلاف وتكثر، وهناك عالم وحدة وعالم كثرة، وتفصيل الكلام متروك لمحله. نعم، أصحاب النظرية الثانية يستفيدون من هذه الآية الشريفة المعنى الذي ذهبوا إليه، وهو أن العبد إذا ما وصل إلى حالة الفناء، إذا ما اقترب من دائرة القرب الإلهي، أن العبد حينئذ ستكون أفعاله إلهية، حينئذ ستكون تصرفاته ربانية. أصحاب النظرية الثانية يستفيدون من هذه الآية الشريفة المعنى الذي ذهبوا إليه، وهو أن العبد إذا ما وصل إلى حالة الفناء، إذا ما اقترب من دائرة القرب الإلهي، أن العبد حينئذ ستكون أفعاله إلهية، حينئذ ستكون تصرفاته ربانية. ولذلك هذا المعنى في الأحاديث المعصومية، في الأحاديث القدسية واضح: كنت يده التي يضرب بها، كنت يده وكنت رجله التي يسعى بها، وكنت بصره الذي يبصر به. عن الباري سبحانه وتعالى: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت رجله التي يسعى بها. حينئذ تكون أفعاله، لا يكون هو إلها، وإنما تكون أفعاله، حالاته، ملكاته، ما يصدر منه من قول من فعل، يكون قوله إلهيا، يكون فعله إلهيا. هذا هو معنى الفناء الذي أشرت إليه قبل قليل، والذي يتحدث عنه عرفاؤنا، وكثيرا ما يتحدث عنه إمام الأمة في كتاب الآداب المعنوية، الذي لازلنا بصدد دراسة المطالب المهمة في هذا الكتاب الشريف. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آخر الآية الشريفة: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الآية الشريفة بعد أن ذكرت بأن القاتل كان بيد الله، وأن الرامي كان بيد الله، الذي رمى هو الله، والذي قتل هو الله، لتأكيد المن على العباد، لتأكيد الفضل الذي نزل على المسلمين في ذلك المأزق الشديد، في تلكم الأزمة الحادة، نزلت المنة، نزل المدد، نزل الفضل من الباري سبحانه وتعالى. لأي شيء؟ هناك أسباب عديدة، الآيات السابقة ذكرت جانبا من أسباب نزول المدد، لتقوية كلمة الحق، هذا سبب. سبب آخر: استجابة لاستغاثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسباب أخرى، هذا سبب آخر. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ليبلي ليختبر ليمتحن، ليبليهم بلاء حسنا. هناك بلاء حسن وهناك بلاء يجلب معه الآلام، وكل البلاء الإلهي بلاء حسن. لكن هذا التقسيم بلحاظ ما يتناسب مع مزاج الإنسان، لأن الإنسان قد يبتليه الباري وقد يختبره في السراء. فإذا ابتلاه في السراء وبالنعمة، هذا الابتلاء بالنعمة يكون متناسبا، يكون موافقا لمزاج الإنسان. حينما ينعم الباري على العبد بالصحة وبالعافية، وحينما ينعم الباري سبحانه وتعالى على العبد بالطعام وبالشراب وبكثرة المال وبكثرة النعمة والرياش، حينما ينعم عليه بهذه النعم وبنعمة الآن وبنعمة الاحترام والكرامة والوجاهة بين الناس وبسائر النعم الأخرى، هذه النعم تكون موافقة لمزاج الإنسان، الإنسان يستأنس بها. لكن الباري سبحانه وتعالى قد تكون هذه النعم النازلة تكون على سبيل الامتحان، تكون على سبيل الاختبار. هذا البلاء هو البلاء الحسن، يقال له بلاء حسن بهذا اللحاظ، باعتبار أن المزاج الإنساني يستحسن هذه النعم النازلة، هذا البلاء النازل عليه. أما هناك بلاء آخر، بل إن الناس قد لا تسمي هذا بلاء، الناس تسمي دائما البلاء فقط الأشياء المؤلمة. حينما يصاب الإنسان بالخوف، حينما يصاب الإنسان بالفقر، حينما يصاب الإنسان بالمرض وبأمثال ذلك من الأشياء التي تثير الألم، التي لا تتوافق مع المزاج الإنساني، مع الطبع الإنساني، الناس تسمي هذا البلاء الذي يكون سببا لإيجاد الألم، لإيجاد الأوجاع، الناس تسمي هذا بلاء. والحال في الفكر القرآني وفي المصطلح القرآني وفي فكر أهل البيت عليهم السلام، البلاء قد يكون في النعمة وقد يكون في الألم. نفس اللذة قد تكون في بعض الأحيان بلاء على الإنسان، وكذلك الألم قد يكون بلاء على الإنسان، لكن الابتلاء باللذة يكون أشد وأخطر على الإنسان من الابتلاء بالألم، لأن الإنسان حين يبتلى بالألم يشعر بنقصه. هذا إذا التفت إلى أن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يلتفت الكلام يكون بشكل آخر. صاحب الإيمان إذا ما ابتلاه الباري بالآلام، الآلام بطبيعتها تجعل الإنسان يشعر بالمذلة، بالنقص، بالحاجة، بالعوز. العوز لأي شيء، ليس فقط في الجانب المادي، الإنسان يصيبه العوز في الجانب المادي، يصيبه العوز في الجانب المعنوي. حينما تكون الآلام مسلطة على الإنسان ويبتلى الإنسان بالألم، إحساس الإنسان بالألم والتوجع الناشئ من الإحساس بالألم يؤدي إلى شعور الإنسان بالنقص، إلى شعور الإنسان بالذلة، إلى شعور الإنسان بالحقارة، إلى شعور الإنسان بالقلة. في مثل هذه الحالة شعوره بالنقص، بالذلة، بالحاجة يدفعه إلى اللجوء إلى الله. صاحب الإيمان في مثل هذه الحالة يندفع إلى اللجوء إلى الله، فحينما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون قد نجح في امتحانه هذا. أما حينما تغمر الإنسان النعم، وحينما تتوافر النعم على الإنسان، وهذه النعم ستكون باعثة للاستئناس وستكون باعثة للارتياح الدنيوي، حينئذ الإنسان يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه النعم، ويترتب على هذه النعم ما يترتب. ولذلك الابتلاء بالنعمة أخطر وأشد لصاحب الإيمان من الابتلاء بالآلام والأوجاع، لأن الابتلاء بالآلام والأوجاع يجعل الإنسان في حالة انكسار، وحينما ينكسر قلب الإنسان طبيعة يقترب من الله. ولذلك في الأحاديث القدسية أنا عند المنكسر قلوبهم، لأن الذي ينكسر قلبه إذا كان من أهل الإيمان يكون قريبا من الله، لأنه لا يجد بابا، لا يجد ملجأ إلا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إلى أين يذهب العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ لابد أن يعود العبد الآبق إلى مولاه، فيلجأ العبد حينئذ إلى مولاه. أما حينما تتواطر النعم على العبد ربما يغفل العبد عن معنى الابتلاء هنا، ويبقى منشغلا بلذائبه، ويبقى منشغلا بالجو الذي يحيط به وبما يتعلق بنفسه. هذا البلاء، البلاء بالنعمة يعبر عنه في بعض الأحيان بالبلاء الحسن، من هذا اللحاظ، من لحاظ أن الإنسان يستحسنه، وإلا بلاء الباري كله حسن، بلاؤه إن كان بالنعمة وباللذة، وإن كان بالألم والأوجاع والأمراض والمخاوف والفزع، بلاؤه كله بلاء حسن. وهذا المعنى واضح في كلمات المعصومين عليهم السلام: إنما يختاره الباري لعبده المؤمن ففيه الخير له. بأي ميتة يموت وبأي حال يكون، ما يختاره الباري لعبده المؤمن هو الذي يكون له فيه الصلاح، يكون له فيه التوفيق، يكون له فيه الخير. ولذلك هذا المعنى الموجود في الأحاديث القدسية، في الأحاديث المعصومية: إن الباري سبحانه وتعالى قد يبتلي من عباده المؤمنين بالفقر لأي شيء، لأنه لو أغناهم لكبروا لخرجوا من الطريق الصحيح. ويبتلي البعض بالمرض أيضا، لو أنعم عليهم بالصحة لخرجوا من الجانب الصحيح، نبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ويبتلي البعض بالخوف، وهكذا سائر الابتلاءات الأخرى كما في الأحاديث القدسية كما في الأحاديث المعصومية تبين لنا هذا المعنى. على أي حال، لا أريد أن أشط كثيرا عن الآية الشريفة: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الآية هنا تحدثنا عن حكمة من حكم نزول المنة الإلهية ونزول هذا الإعجاز، ظهور هذا الإعجاز في واقعة بدر. كما قلت، هناك حكم عديدة، واحدة من هذه الحكم هذه الآية تعرضها لنا: وليبلي المؤمنين، ليختبر المسلمين، ليختبر أهل الإيمان الذين حضروا المعركة، يرون أن الباري سبحانه وتعالى قد أنزل المدد، قد أنزل النصر عليهم، ليختبرهم بذلك، ليختبرهم من جهتين: أولا ليختبرهم من جهة ماذا سيفعلون وماذا سيقولون بعد نزول هذا المدد، بعد نزول هذه النصر عليهم، بعد أن من عليهم الباري سبحانه وتعالى، هل سيندفعون بشدة إلى طاعة رسول الله أو لا؟ ولذلك تلاحظون الآيات التي سيأتي الكلام عنها في الدرس الآتي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الآية التي أيضا تأتي بعد ذلك في سياق الكلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا ترى هؤلاء الذين آمنوا حين رأوا هذه المنن الإلهية، بعد أن رأوا هذا النصر الذي نزل عليهم، وهم يعلمون هذا النصر نزل عليهم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما نزلت عليهم هذه المنة وبعد ما تأكدت عليهم هذه الحجة، هل يندفعون بشدة وبتسليم وانقطاع لطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يندفعون؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الوقائع القادمة لما رأوا أن الحق معهم، ولما رأوا أن النصر معهم، وأن الله يؤيدهم، وأن الادعاءات والدعاوى التي كانوا يدعونها قبل المعركة بأنهم على الحق وأن المشركين على الباطل، كل المعاني السابقة ثبتت بعد انتهاء المعركة أن هذه المعاني التي كانوا يدعونها وكان البعض منهم يشكك فيها، والبعض منهم لم يكن على يقين كامل، والبعض منهم لم يكن مطمئنا، باعتبار حينما صارت المعركة وقبل ابتداء المعركة لما رأوا هذه الكثرة المتكاثرة من المشركين ورأوا الضعف والقلة فيهم، بدأت الوساوس، بدأت الشكوك، بدأت الأوهام، وبدأ نفس الشيطان يسيطر على قلوبهم. لكن بعد ذلك ثبت أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن قامت هذه الحجج والبراهين وهذه الأدلة، هل يدخل الشك مرة ثانية إلى قلوبهم في الحق الذي هم عليه؟ هل يدخل الشك في قلوبهم مرة ثانية في المعارك الآتية؟ ثم ماذا من جهة أخرى؟ هل أنهم سيعتمدون فقط على المدد الغيبي أو يعتمدون على أنفسهم؟ المعارك القادمة والحروب الآتية، ماذا ينتظر المسلمون؟ ينتظرون أن الباري سبحانه وتعالى أيضا يفعل معهم كما فعل في واقعة بدر، أو أن الباري سبحانه وتعالى يريد منهم أن يعملوا، أن يجدوا. ولذلك لما نزلت الملائكة كانوا بإمكانهم أن يبيدوا جيش المشركين، لكن الباري سبحانه وتعالى ما أمرهم بذلك، لأن الملائكة لو كانوا قد استعملوا كل قوتهم لأبادوا جيش المشركين، لكن الملائكة قاتلوا بقوة المقاتل العادي، بقوة المقاتل من المسلمين. لأي شيء؟ لئلا يعتمد المسلمون على الجانب الغيبي فقط في المعركة. وإلا الملائكة نزلوا من جهة العدد 3000 نزلوا في واقعة بدر، أكثر من المشركين 3000، المشركون كانوا 1000، الملائكة الذي نزلوا 3000 بصريح آيات الكتاب الكريم، لكنهم ما قاتلوا إلا بقوة المقاتل من جيش المسلمين العادي، ما قاتلوا بالقوة الملائكية المودعة عندهم. لأي شيء؟ لئلا يعتمد المسلمون في القتال وفي الحروب وفي الغزوات على الجانب الغيبي فقط، لابد من القتال. ولذلك هذا الامتحان وهذا الابتلاء وهذا الاختبار متى تبينت نتائجه؟ تبينت نتائجه في واقعة أحد، وأن المسلمين فشلوا في واقعة الابتلاء هنا كان: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. هذا الابتلاء ظهرت نتائج هذا الامتحان وظهرت نتائج هذا الاختبار متى؟ ظهرت في واقعة أحد، باعتبار الواقعة التي تلت واقعة بدر ما هي؟ واقعة أحد، والمشركون خرجوا من مكة يطلبون بثارات بدر في أحد. واقعة أحد مرتبطة ارتباطا أكيدا وشديدا من جهة عسكرية ومن جهة زمانية ومن جهة تاريخية ومن جهة نفسية وحتى من جهة شعارات المعركة، لأن المشركين خرجوا وشعارهم يطلبون بثارات الذين قتلوا في بدر، والمسلمون فشلوا في الاختبار، والمسلمون فشلوا في الامتحان. ولذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في روايات أبو دجان الأنصاري، وقتل في المعركة، قتل في أثناء القتال بعد أن فر المسلمون من ساحة المعركة. لم يثبت إلا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فالبلاء هنا إشارة إلى هذا المعنى، إلى هذه الجهات التي أشرت إليها. وقت الدرس انتهى، تتمة الكلام، تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الدرس القادم. أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.